ويطلبون الدينية الدينية والتي نقلها لكم من الساحة الهاشمية بقرية بني عامر مركز الزقازيق في محافظة الشرقية. أيها الإخوة المؤمنون، مع نعيش في رحاب العلم والعلماء مع هذه الكلمة الطيبة لفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه يقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأبرار، صلاة تليق بجلاله عند الله. اللهم يا ربنا جازه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، وأحينا على شريعته، وأمتنا على سنته، وابعثنا يوم القيامة تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نضمر بعدها أبدا، ثم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في جنة الخلد يا أرحم الراحمين. هذه ليلة مباركة من ليالي شهر شعبان، وهو يهيئنا إلى رمضان، ليلة هي ليلة الحب كله، ليلة يجتمع فيها الأحباء حول حبيبهم، يريدون بذلك وجه حبيبهم، وذلك على سنة حبيبهم صلى الله عليه وسلم. يجتمعون يريدون الله، ولي حبيب عظيم لا أبوح به، أخشى فضيحة وجهي يوم ألقاه، مغالط الناس طرا في محبته، وليس يعلم ما في القلب إلا هو. قالوا أتنت الذي تهوى؟ فقلت لهم يا قوم من هو روح كيف أنساه، ولي حبيب عظيم لا أبوح به، أخشى فضيحة وجهي يوم ألقاه. وحبيبنا المصطفى كان طاقة حب، وحبه يكفي لأمته، فهو صخرة الكونين، وهو سيد الأنبياء والمرسلين، يلتجئ إليه ويعتمد عليه، عالم الغيب وعالم الشهادة، فيجده خير ملجأ، وحبه لا ينتهي، وطاقته لا تنفد. وصلوا على صخرة الكونين صلى الله عليه وسلم. في هذه الليلة نرى ذلك الحب الذي جمع، يرد على الكراهية التي يريد بعضهم أن يملأوا بها القلوب، وأن يعارضوا أمر علام الغيوب. في هذه الليلة يمن الله علينا، وفي بدايتها بقراءة نذرية من الشيخ عبد الفتاح الفاروقي يذكرنا فيها بإمام دولة القراءة. وإمام دولة القراءة عباد الله كان هو الشيخ أحمد نادر، كان يقرأ السورة في مسجد سيدنا الحسين، وسيدنا الحسين ولد في الرابع من شعبان من هذا الشهر الشريف، وبشروا النبي المصطفى به، ولدت السيدة فاطمة عليها السلام كما يقول الإمام البخاري في صحيحه عليها السلام. بأنها قد رزقت ولدا، فذهب إليها وقال: كيف سميتموه؟ فقالت: أسميناه حربا. فقال: بل هو حسين. ثم أضافوا إليه الألف واللام للمح الأصل، وأصل حسين الحسن، فقالوا الحسين حتى تتذكر الحسن، وأنه من الحسن، ومن الحسن هو. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حسين مني وأنا من حسين. كان الشيخ أحمد ندى أول من أنشأ دولة التلاوة والقراءة على حد ما سمعناه من الشيخ عبد الفتاح الفاروقي. وكان الشيخ أحمد ندى يقرأ السورة يوم الجمعة في مسجد سيدنا الحسين، وكان الشيخ أحمد ندى صاحب صوت عجيب غريب لا لكن الله قد أبقاه إلى يوم الناس هذا كما سمعنا في الشيخ عبد الفتاح. كان الشيخ أحمد ندى يقول وصفوه وقد مات في سنة 1932، إذا وصل إلى طبقة من الصوت ظننا أنه قد انتهى، فإذ به يأتي بالذي هي فوق، فإذا قلنا قد انتهى فإذ به يأتي بالتي هي فوقها حتى أتعب من سواه. ثم جاء بعده في قراءة السورة في مسجد سيدنا الحسين الشيخ علي محمود، وكثير من الناس لا تعرف الشيخ أحمد نادى. لماذا؟ لأنه عرض عليه أن يسجل القرآن على هذه الأسطوانات، ولو كان فعل لتمتعنا إلى يوم الدين، ولكن لله حكمة، فقد كان تقيا نقيا، خاف أن تمتهن وأن يمسكها من ليس يده نظيفة، فرفض أن يسجل صوته على هذه الأسطوانات. وكان من تلامذته الشيخ رفعت، وتسمعونه إلى اليوم، وكان من أساتذته الشيخ حسن الأزهري الذي كان أعجوبة في صوته، وكان الشيخ أحمد ندى يقلد كثيرا الشيخ حسن الأزهري. مات الشيخ حسن ولا يعرف عنه كثير من الناس شيئا، فلما ظهر الشيخ رفعت وقرأ في ليلة من الليالي قال له صاحب الليلة: ذكرتنا بالشيخ حسن يا شيخ رفعت؟ فقال: ومن حسن؟ وذهب إلى الشيخ درويش الحريري يسأل عن حسن، من هو؟ قال له الشيخ درويش: أمال إحنا بنحبك ليه يا محمد يا رفعة؟ ده أنت شم من الشيخ حسن. فلا يزال القرآن يقرأ في مصر، وقد وهب الله الصوت الحسن يزيد في الخلق ما يشاء. قالوا رواية شاذة: يزيد في الحلق ما يشاء، والحلق الصوت الحسن، يزيد في الخلق ما يشاء، يعني بالقراءة الشاذة يزيد في الحلق ما يشاء، والحلق هو الصوت الحسن الحلق. في هذه الليلة التي يظهر فيها ذلك الحب الجارف، والحب من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: إذا أحب أحدكم أخاه فليأتيه بيته وليقل له إني أحبه. الحب وليد الرحمة، وبدأ الله كتابه بالرحمة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. حب في حب، جمال في جمال، ماشي بسم الله الرحمن المنتقم. ولا باسم الله المنتقم الجبار عشان يخوفك، لا، ده قال لك ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ليلة مباركة نتذكر فيها سير الصالحين الأولين. الشيخ محمود رحمه الله كان رجلا والرجال قليل، كان رجلا والرجال قليل، فالرجولة أن تكون سائرا على نهج الرجل الأكمل والإنسان الأتم سيدنا رسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هو رجل مؤيد صلى الله عليه وسلم، أيده الله وما زال يؤيده، ومظهر تأييده أن ألقى الله حبه في قلوبكم جميعا. فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين. فهذه اللقاءات تفجر الحب في القلوب، وبذلك تغفر الذنوب وتستر العيوب، وتجد علاقة بينك وبين الرب المحبوب سبحانه وتعالى. عباد الله، قليل الكلام يغني عن كثيره. خلوا الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك الثقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحضر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحفر. عباد الله، غفر الله لكم ما تحدثون به أنفسكم إلا إن نويتم وقصدتم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. مراتب القصد خمس: هاجس ذكر، فخاطر، فحديث النفس، فاستمع، يليه هم، فعزم، كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع. عباد الله، ندعو الله أنه كما جمعنا على حبه وحب نبيه في الدنيا أن يجمعنا في الآخرة ويدخلنا الجنة من غير حساب على ما كنا من عمل. فنحن نطمع في كرم الله. اللهم لا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا، اغفر وارحم وتجاوز عما فعلت، إنك أنت الأعز الأكرم. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأسكننا الجنة مع الأبرار. اللهم أدم علينا نعمة هذا الاجتماع، وبارك في شيخنا الأستاذ الدكتور محمد محمود أبو هاشم، واجعله خير خلف لخير سلف، وأيده بالحق وانصر الحق به. اللهم يا رب العالمين، اجعل جمعنا هذا جمعا مرسوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. كلنا ولا تكن علينا، فارحم حينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا، افتح علينا فتوح العارفين بك، اصرف عنا السوء بما شئت وأن شئت، اقضي حوائجنا، سد ديون المديونين، انصر المظلومين، اغفر لنا ذنوبنا، اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، هب مسيئنا لمحسننا ولا نقم من مجلسنا الا وقد نظرت الينا بنظر الرحمة، ونحن في حاجة الى رحمتك ولست في حاجة الى عذابنا، فاغفر لنا ذنوبنا جملة واحدة واخرجنا منها جملة واحدة ونقنا منها جملة واحدة. اللهم استجب دعاءنا، فأنت تعلم ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم أنت رب المستضعفين وأنت ربي، اغفر لنا ذنوبنا واستجب دعاءنا، واصرف عنا السوء بما شئت وأن شئت. يا حبيبي يا رب صل على المصطفى الكريم وجزي عنا خير ما جزيت نبيا عن امته، واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل القران الكريم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وصدورنا وجلاء همنا وحزننا، واجعله حجه لنا ولا تجعله حجه علينا، علمنا منه ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر عيوبنا، وارزقنا رزقا واسعا وعلما نافعا وقلبا خاشعا وعينا من خشيتك دامعا ونفسا قانعا وشفاء من كل داء. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه، كل عام وأنتم بخير. أيها الإخوة المؤمنون، معا نبتهل إلى الله فهو القائل ادعوني استجب لكم، يا سيدي لك اخلص العارفون، وبفضلك نجا الصالحون، وبرحمتك اناب المقصرون، يا جميل العفو اذقني بطل عفوك وحلاوه مغفرتك، وان لم اكن اهلا لذلك فانت اهل التقوى واهل المغفره. معا نبتهل الى الله مع المبتهل الشيخ محمد عبد القادر الروسي. ألف تشك الكون في إشراقنا ألف تشك الكون ألف تشك الكون في إشراقنا وتفي مفرقا في عميد كلية الدين والدعوة بالتقدير وشيخ الطريق.